نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا عند الكلام على مسألة الانكسار، ذكرنا الانكسار على فريق واحد، الانكسار على فريق واحد ذكرنا، ثم انتقلنا للكلام على الانكسار على فريقين، ذكرنا مثال على التماثل ومثال آخر على التباين ومثال آخر على التوافق. انتهينا عنده. طيب، مثال التوافق انتهينا عنده هو اللي هو شو المثال؟ شقيقة وأخت الأب وأخت الأم وثلث الجدات، ست أخوات الأب وثلث أخوات الأم، طيب وثلث الجدات، هذا ايش قلنا فيه؟ قلنا الشقيقة عندها نصف، أخت الأب سدس تكمل الثلثين، أخت الأم ثلث، والجدات عندهن ايش؟ السدس. المسألة من كم؟ ثم أخوات الأم عندهم ثلث، طيب في الجدات عن السدس، مسألة من ستة تعود إلى سبعة. إذا نظرنا بين الستة والثلاثة الرواج ايش هي؟ أخوات الأب ستة، أخوات الأم أربعة، لأن عندنا ثمانية واثنين، أخوات الأم ثمانية وعندهم نصيبهم اثنين، فالرواج ايش هو؟ أربعة، اثنين مع ثمانية تداخل. والجدات عندهم ثلاثة، ثلاث جدات عندهم واحد، فالرواجح هو ثلاثة. ثم نقارن بين الستة والأربعة وثلاثة، ستة مع ثلاثة تداخل، إذا نقارن بين الستة والأربعة عندهم توافق، توافق بإيش؟ بالنصف. فإذا نأخذ الوفق في كامل الثاني، ما هو جزء السهم هنا؟ الوفق في كامل الثاني، وفق الستة هو إيش؟ ثلاثة، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، ووفق الأربعة اثنين لأن قسم أربعة على اثنين، اثنين في ستة، هذا هو جزء السهم، واضح؟ هذا هو جزء السهم. إذا نكتب القاعدة، جزء السهم إذا كان بين الفريق فريقين أو أكثر توافق نأخذ الوفق في كامل الثاني، الوفق في كامل الثاني، هذه القاعدة. ما هو الوفق؟ الوفق هو حاصل قسمة الرؤوس على العدد الذي يقبل القسمة عليه، الاثنين أو الأكثر، على العدد الذي يقبلان القسمة عليه، يعني العدد الذي يتوافقان فيه، الستة والأربعة يتوافقان في النصف، ها؟ إذن فالوفق هو عدد الرؤوس مقسوم على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة، نضرب ثلاثة في كامل العدد الآخر في أربعة هو 12، ووفق الأربعة أربعة اثنين اثنين نضربه في ستة 12، هذا هو جزء السهم. ثم نصحح مسألة عادت إلى سبعة، سبعة 12 84، وكل واحد نعطي له نصيبه، أخوات شقيقات عندهم 3 في 12 36، الأخوات لأب عندهم 1 في 12 12، الأخوات لأم عندهم 8 عندهم 2 في 12 24، والجدات عندهم 1 في 12 12. الكل يقبل القسمة على عدد الرؤوس. واضح؟ مفهوم هذا؟ وهنا موجود الانكسار على كم فريق؟ 3. نذكر الانكسار على 4 فرق. مسألة 4 زوجات وثلاث شقائق، وثلاث أخوات لأم، وأربع جدات. الزوجات إيش عندهم؟ ربع. ممتاز. شقيقات ثلثين. أخوات لأم، لا أخوات لأم الثلث. الجدات ها ايش عندهم؟ سدس. مسألة من كم؟ ربع وثلثين وثلث وسدس. من 12. ربعه كم؟ 3 زوجات. الثلثين كم؟ 8 شقيقات. الثلث كم؟ 4 أخوات لأم. والسدس كم؟ 2 للجدات. صار 3 و8 11، والربعة 15 و2 17، يعني عادت من 12 إلى 17. نأتي إلى الرواجع. 4 زوجات عندهم 3، ما هو الراجع؟ 4. معي يا جماعة؟ 3 شقيقات عندهم 8، ما هو الراجع؟ 3. 3 أخوات الأم عندهم 4، ما هو الراجع؟ 3. 4 جدات عندهم 2، ما هو الراجع؟ 2. واضح يزيد؟ نعم. ها؟ فهمتهاش؟ نعم. طيب نعاود. مسألة مفهومة. 4 زوجات عندهم ربع. الشقيقات عندهم ثلثين. أخوات الأم عندهم ثلث. والجدات عندهم سدس. خلاص؟ مسألة من 12. لما نقسم كل واحد نعطيه نسبة تعود إلى 17. هذه واضحة؟ ها؟ طيب. نقارن بالنسبة للجدات، عندهم 3 وعددهم 4، 3 يقبل قسمها على 4، إذا نأخذ 4 راجع من الرواجع، صح؟ طيب، عنده الشقيقات، كان 3 شقيقات حصتهم 8، 8 لا تقبل قسمها 3، فما هو الراجع؟ 8 و 3 بينهم تباين، نأخذ عدد الرؤوس، ها؟ وهيد القاعدة، أقول نقارن بين السهم وعدد الرؤوس. إذا كان السهم مثل عدد الرؤوس لا يوجد انكسار. يعني إذا كان عندنا 3 جدات، إذا كان عندنا يعني رأسين وأخذوا 2 يقبل قسمة، 3 أخذوا 3 يقبل قسمة. إذا كان تداخل عندنا والدين حصتهم 4، 4 يقبل قسمة على 2. واضح؟ إذا كان بيناتهم توافق يعني لا يتداخلان، يوجد عدد يقبل القسمة على 2 مثل 4 و6، 4 و6 فنأخذ الوفق. 4 و6 ما هو الوفق بينهما؟ نقسم 4 على 2 يعطيني 2، و6 تقبل القسمة على 2 فيتوافقان بالنصف. فإذا نقسم عدد الرؤوس على ما يتوافقان فيه. وإذا كان بينهم تباين مثل 2 مع 3 نأخذ عدد الرؤوس. واضح؟ فهنا 3 شقيقات حصتهم 8 ما يقبلش القسمة، نأخذ عدد الرؤوس اللي هو 3. واضح؟ الأخوات لأم كان 3 حصتهم 4 تباين، نأخذ عدد الرؤوس 3. مفهوم؟ الجدات 4 وحصتهم 2، بيناتهم تداخل ولا لا؟ لكن هذه 2 تقبل قسمها 2 والأربعة تقبل قسمها 2، ف فنختصر ناخذ اثنين. واضح؟ مفهوم لا غير. الآن نقارن بين الدرجة، عندنا أربعة وثلاثة وثلاثة واثنين. ثلاثة ما ثلاثة تماثل ولا لا؟ نأخذ واحد فيه ثلاثة. أربعة مع اثنين تداخل ولا لا؟ نأخذ الأكبر أربعة. ثلاثة وأربعة إذا نضرب، ها نضرب أربعة ثلاثة كم؟ أربعة ثلاثة 12. فنصح المسألة من يعني 12 و 17 كم؟ 204 204. ثم نصحح نضرب السهم في العدد اللي صححنا فيه 3 في 12 36 و 8 في 12 96 و 4 في 12 48 و 2 في 12 24. وهنا كم الانقسام على كم من فريق؟ أربعة فرق. واضح؟ أربعة فرق. واضح؟ هذا هو حاصل ما يوجد في النظم الذي سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. نعطي مسألة تسمى بمسألة الامتحان. هذه المسألة تسمى بالامتحان، مسألة الامتحان، لأنه كانوا يمتحنون بها الطلبة، فنمتحنكم بها ونشوف العارف من غيره. قواعد الحساب: أربع زوجات وسبع بنات وخمس جدات وتسع أعمام، أربع زوجات وسبع بنات وخمس جدات، خمس جدات وتسع أعمام، كم يأخذ الزوجات؟ الثمن. والبنات ثلثين. الجدات خمس، خمس جدات، قلنا خمس جدات، كم يأخذ؟ سدس. خمس جدات على مذهب من يرى أن كل الجدات ترث، وتسع أعمام. إيش يأخذ؟ عصر. المسألة من كم؟ 24. الزوجات يدو كم؟ 3. البنات يدو كم؟ 16. الجدات 4. والأعمام فهي مسألة تبقى واحد يديه للأعمام، فالمسألة ماذا؟ عادلة، ليست بناقصة ولا عائلة، عادلة. طيب نقارن الرواجع. الزوجات عدد رؤوسهم أربعة، الدو ثلاثة، إذن ما هو الراجع؟ عدد الرؤوس أربعة. البنات حظهن 16 وعددهم 7، بينهما تباين، إذن نأخذ عدد الرؤوس 7. الجدات عددهن 5 والدو 4، تباين، فإذن عدد الرؤوس 7 5. الأعمام 9 يد واحد، فالراجع هو 9. انتهى. كم ما هي الرواجع؟ 4 و7 و5 و9. يعني ماذا؟ 4 في 7 كم؟ 28. 28 في 5 140. 140 في 9 0 36 طلقة 12 كم؟ 1260. إذا تصح من كم؟ 1260. أضربها في 24 1260 كم؟ 30240. تتصحح من 30240. فسموها مسألة الامتحان، حق أن تسمى بمسألة الامتحان، لكن هذه لا تكون إلا عند الأحناف الشافعية، لا عند المالكية والحنابلة، لأن المالكية يورثون جدتين والحنابلة 3 بس. فتسمى بالامتحان، مسألة الامتحان أو المسألة الصماء لتباين كل الرواجح. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة السهام. الحين نشرح كلام الناظم رحمه الله تعالى فسيكون لنا واضحا. قال رحمه الله: باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسل. إذا رأيت أن السهام لا تقبل القسمة على ذوي الميراث أي على الرؤوس، لما تحل المسألة وتشوف النصيب وتقارن مع الرؤوس تلقاها لا تنقسم، فاتبع ما رسم، اتبع ما أرسمه لك وأخطه لك من طريق مختصر لتصل إلى حساب منضبط لا كسر فيه ولا شيء، واطرد طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. يعني سير على طريق الاختصار، إذا كان في تماثل قد ينقسم خلاص، إذا كان في تداخل ينقسم، إذا في كان توافق خذ الوفق حتى تختصر في الحساب، وإذا كان تباين تأخذ كل الرؤوس. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إذا لقيت مسألة بين السهام والرؤوس توافق فخذ الوفق. إذا لقيت اثنين مع أربعة مع ستة لا تضرب في عدد الرؤوس ستة، وإنما تضرب في الوفق في ثلاثة، تضرب في ثلاثة. إذا لقيت ستة مع تسعة أضرب في ثلاثة، يعني ستة تقبل القسمة على ثلاثة تعطيك اثنين، وتسعة على ثلاثة تعطيك ثلاثة. إذا لقيت ثمانية مع 12 يتوافقان في الربع، قسم ثمانية على أربعة اثنين، و12 على أربعة ثلاثة، أضرب في ثلاثة. ستة مع 16 مع 14 يتوافقان في كم؟ في اثنين، 14 على اثنين سبعة، و16 على اثنين ثمانية، تضرب في ثمانية، وهكذا. واطلب طريقة بالوفق والضرب يجانبك الزل، واضرب إلى الوفق الذي يوافق. فذاك الوفق اضربه في الأصل فأنت الحاذق. قوله يجانبك الزلل أي تباعد أو تبتعد عن الخطأ، وقوله فأنت الحاذق أي العارف المتقن قواعد الحساب. وإن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المر. الآن يأتي إلى الانكسار. إذا انكسرت السهام على جنس واحد فله طريق، وإذا انكسر على أكثر من جنس فأيضا فيه طريق. إذا انكسر على جنس واحد فإما التوافق فتضرب الوفق في الأصل، وإما التباين فتضرب عدد الرؤوس في الأصل. مفهوم؟ بمعنى إذا كان عندي مسألة فيها زوج وثلاث بنات، أو زوج وست بنات، زوج وست بنات ولا ست أخوات شقيقات، الزوج كم عنده؟ النصف، والشقيقات كم؟ ثلثين. مسألة من كم؟ ستة. نصف الزوج كم؟ ثلاثة، وثلثي الشقيقات أربعة، تعول المسألة إلى سبعة. ثلاثة ينقسم القسمة على الزوج يقبل قسمة. طيب والأربعة مع الستة بينهما توافق بماذا؟ بالنصف. إذن عدد نقسم عدد الرؤوس على النصف، نقسم عدد الرؤوس على النصف، ستة على اثنين كم؟ ثلاثة. أضرب ثلاثة في الأصل، ثلاثة في عالت إلى سبعة، ثلاثة في سبعة 21. الزوج عنده ثلاثة، الزوج عنده ماذا؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأخوات عندها أربعة، أربعة في ثلاثة 12، 12 يكبر قسمة على ستة. واضح؟ إن كان جنسا واحدا أو يكون بينهم التباين، يعني الأخوات هنا الدولة كم؟ أربعة. لو قلنا ثلث أخوات شقيقات بين الربعة وثلاثة تباين، نضرب في عدد الرؤوس مباشرة، ولا كان عددهن خمسة نضرب في خمسة مباشرة، أو أكثر قد يكون الانقسام على أكثر من جنس واحد، على أكثر من جنس واحد. إن كان جنسا واحدا أو أكثر ألف، هذه تسمى ألف الإطلاق، فاتبع سبيل الحق الطريق الصواب الصحيح. واطرح المراء أي الجدال والمخاصمة بغير حق بالباطل. وإن نفسك تحفظ مدانك الجدال والمراء الجزء الثاني تحفظ مدانك الجدال والمراء فاتبع سبيل الحق واطرح المراء لك في نسخة إيش؟ هذا في نسخة أي نعم جاء في نسخة كذلك في نسخة قال فاحفظ أي ما ذكرته لك ودا أي اترك عنك الجدال والمراء وفي نسخة فاتبع سبيل الحق واطرح المراء يعني هما بمعنى واحد. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام إذا لقيت الانكسار على أجناس مختلفة ما هو جنس واحد السهم هذا على جنس الأخوات وسهم على جنس الأعمام وسهم على جنس الجدات وهكذا فهذه عند الناس أربعة أقسام تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام الماهر هو المتقن والحاذق مماثل نفس العدد من بعده مناسب اللي هو تداخل 2 مع 4 2 مع 6 3 مع 6 3 مع 9 وبعده موافق مصاحب الموافق لا يتداخلان لكن يوجد عدد يقبل القسم عليهما والرابع المباين المخالف تمام المخالفة 2 مع 3 3 مع 4 4 مع 5 وهذا المجر ينبيك عن تفصيلهن العارف ينبيك أي يخبرك عن تفصيل هذا العارف بالقسمة وبقسمة الأعداد وبقواعد الحساب ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا يتماثلا نصيبه ثلاثة وعددهم ثلاثة خذ واحد إذا كان استقرار الأجناس عندنا جنس الأخوات ثلاثة وجنس الأعمام ثلاثة نأخذ عدد واحد وخذ من المناسبين الزائدة عندنا الأخوات اثنين والأعمام أربعة نأخذ الزائد إيش هو أربعة واضرب جميع الوفق في الموافق أربعة مع ستة نأخذ الوفق اللي هو وفق ستة ثلاثة في أربعة 12 أو وفق 4 2 في 6 12 واضف جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق بهذا العمل تكون قد سلكت ومشيت على أحسن وأضبط طريق في الحساب وخذ جميع العدد المباين 3 مع 4 تأخذ الجميع يعني 3 في 4 واضربه في الثاني ولا تداهم أضرب 3 في 4 وأخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني فالتباين يكون جزء السهم فيه هو ضرب هذا العدد في الآخر واضح؟ هذا كله شرحناه في الدرس ثم نريد أن نوضح فقط الأبيات واضربه في الثاني ولا تداهن أي لا تصانع فذاك جزء السهم فعل منه قلنا هذا هو جزء السهم ما هو جزء السهم هو العدد الذي نضربه في الأصل بحيث أقل عدد ما يضرب في الأصل بحيث يأخذ كل وارث نصيبه من غير انكسار فاعلمنه أي يعرفه وتعلمه واحذر هديت أن تضل عنه يعني احذر أن تنحرف وتخطأ في تحديده فتخطأ في القسمة والحساب والمسألة أو يبعد الحساب ويطول عنك ذلك أن تضل عنه واضربه في الأصل الذي تأصل إذا عندنا التأصيل وعند التصحيح بعد التأصيل فنبحث على جزء السهم ونضربه في الأصل للتصحيح فإذا ضربت جزء السهم في الأصل الذي أصلته حصلت على المصح وأحص من ضم وما تحصل أي اضبط من ضم أي اجتمع وتحصل بعد الضرب تحصل أيضا بألف الإطلاق والذي تحصل في المسألة هو يسمى المصح واقسمه، فالقسم إذا صحيح المصح اقسمه على نسبة الوارث، أو تضرب جزء السهم أو تضرب النصيب في جزء السهم. عندك طريقتين، لما تصحح المسألة وتحصل المصح الصحيح، ذاك المصح تقسمه على الكسر على الفرض الذي أخذه الورثة، أو النصيب تضربه في جزء السهم. يعني إذا صححت المسألة مثلا من 12 تقسم 12 على الثلث تعطيك 4 وتكون القسمة صحيحة، أو نصيب الوارث الأول اللي هو 2 تضربه في جزء السهم في 2 مثلا تحصل 4. واضح هذا؟ واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. هذا أذن وقت تمام، ما زال دقيقة، فات الدقيقة. طيب قاتل الأبيات نشرحها درس لاحق إن شاء الله، ونعطي مسائل بإذن تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.